فلم تقل في جلد الملك. فقال له الملك من بعد الأول، يعني من الذي جعل الأول بعير الأول الأشرف صار أشرف. ويفهم من هذا الحديث أن لا عدوى على ما كان يعتقد أهل الجاهلية أن العدوى تسير بنفسها وأنها فوق القدر وأنها خلاص قدر محدود. الذي قال لا عدوى يعني على هذا الاعتقاد، وليس لا عدوى بمعنى نفيه أن يكون هناك عدوى بمعنى انتقال المرض من سليم من المريض إلى السليم في أدواء معينة معروفة كأنها هذه الأدواء أو هذه الأمراض تنتقل، مثل ما معروف عن الجزر يكتب هذا معروف من التاريخ إنه مرض المرض السريع العدوى، فأنا السليم إذا جلد سن واحد مصاب بهذا فإنه ينتقل. كذلك معروف من أمراض كثيرة معنية الطاعون والفري والطاعون. فلا عدوى وخطر أن يتكلمنا عن أمر بعد عن المريض مرض معدي اتقل صلى لا يورد ممرض على نفسه، قال لا عدوى ولا يورد يورد ممرض على نفسه، يعني العلم بالمرضى لا يحل له ان يردها على نفسه لانه كان العدوى تنتهي. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم شر النهج اليوم فراق في الناس والجبال مرض ومعلوم العدوى من خليل سنة. النبي قال شر من المجنون فراق الناس اشتفر الاسد. فحديث لا عدوى ليس نفي العدوى وان هناك لا يستقبل مرض يعني اي مرض من مريض الى صحيح، لا، وانما لا عدوى على ما كان يعتقد اهل الجهل. ولا طيرة لا تطير، وطيرة عرفت عن معناها وهو ان الانسان كان عندهم بالعربي اذا عزم على امر من الامور يقوم يذهب الى طائر شاف على الارض ويستقبله وجهه اذا زجره فالطير يطير، فاما ان يطير يمين الزاجر هذا او يطير شمال، فان طلع على يمينه خلاص استكشف شيء يفوز يصير مخيف في هذا الامر، وان طلع على شماله فشال. وقال لك ارجع بقى عن امره الذي يعني كان قد عزم عليه، كان عزم على الزواج او السفر او التجاره او غير ذلك، يرجع عن هذا الامر ترك الشر سمى بالتشعر او التطير. فالنبي قال لا طير لا تطير ولا هامه، عرفت معنى الهامه ولا صفر. صفر لو الشعر الذي بعد المحرم محرم في صفر ثم ياتي بعد ذلك يعني ربيع وربيع، فصفر تعرفت في الشعر كانت تسكن فيه فيسافرون فيه ويرون ان من سافر في سفر هذا شهر جور، فلا يتزوجون لا يتزوجون في سفر ولا يسافرون ولا يسافرون لما يسكنون فيه. ان يقال الله على ان سفر شهر لا يكون شؤون العام ولا يكون فيه شؤون كما كان تعتقد الجاهل. فهذه الامور التي نهى عنها النبي نفع اعتقاد اهل الجاهل لا عدوى ولا خيارة ولا هامة ولا صفة. وعن أبي سلمة سمع أبا هريرة بعد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوردن ممرض على مصح. لا يوردن ممرض على مصح. فالنبي الذي قال لا عدوى وأي واحد ممرض، ومعنى ممرض يعني معاكته الإبل المريضة جرباء مثلا، فإنه لا يحل لها أن يورد على واحد عنده إبل صحيح ما فيها المكان. فسواء كان هذا الورد عند الماء أو عند مكان رعية فلا يحل واحد يرعى في هذا المكان واحد عنده إبل صحيحة واحد عنده إبل مريضة يقوم يجيب إبله يدخلها في إبل يعني هذا المصح. ولا يرد ممرض على مسافر. هذا في دليل العزم في النشر والنهي، بعد هذا امر بديهي في العزم كما قال بين الأمداء والأطعام في أرض فلا تخرجوا منه ولا تدخلوا منه. فنحن إذا وقعت الأطعام في أرض الذين فيها المسافر لأن ممكن ينقل المرض ويشتري، وكذلك الآتين إليها أن يدخلوه خلوهم بعيد عنها يعني حتى يحصل المرض في مكان واحد. نعم. ثم أضاف: وأنكر أبو هريرة الحديث الأول وقلنا ألم تحدث أنه لا عدوى، فرطن بالحبشية. قال أبو سلمة: فما رأيته نسي حديثا غيره. أنكر العروض موضع الصح وقلنا أن سرقا لا عدوى فرطن بالحبشية وأنا رطن بالحبشية خطنا بالحبشية. ويقول لك حدثنا بالحديث نعم قل ما رأيت الله غير طلحة جمع ثم عندي يعني رأيت الله غير طلحة في حديث إلا هذا حديث لا عدوى ولا طلحة. نعم. باب لا عدوى. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله وحمزة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيعة، إنما الشؤم في ثلاث: في الفرس والمرأة والدار. ما هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى لا عدوى ولا طيعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنه الشؤم في شيء والشؤم في ثلاث: في الدابة والفرس، في الدابة والفرس والمرأة. قال إذا كان في شؤم سيقع في هذا الكلام، في لأن الشؤم يعني الشخص الذي يأتي يربما جزائه منها إما لحسد إما لغيره، فقيل شؤم الدار جيران، يكون الدار في دار وبعدين يطلع لك جيران زين فهذا من شؤم هذه الدار، هذا يضر بعض الشخص. وقيل في قخ تكون دار طيقة وتذكر في تنازعات، وشؤم الدابة حرام تأخذ الدابة ثم تكون حروب، والحروب هي غضب النافع، وشؤم المرأة في خلق تأخذ امرأة تكون شؤمها في سوء أخلاقه. فهذه وليس معنى الشؤم يعني تطير منها، وإنما يكون يعني إذا كان في شر في هذه الأمور في الشأن أو يتولد منها شر في هذه الأمور الثلاثة: الدابة والفرس والمرأة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى. قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تورد الممرضة على المصح. وعن الزهري قال أخبرني سنان بن أبي سنان الدؤلي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فقام عربي فقال أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الضباء فيأتيه البعير الأجرب فتجرب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. حدثني محمد بن بشار حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأ. قال وما الفأ؟ قال كلمة طيبة. نعم. هذا الحديث كذلك من رواية أنس بن مالك، ما يدل على أن هذا الحديث أن رواه الجمع من الصحابة وغيرها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وهنا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي قال لا عدوى ولا طيرة ويعجب من الفأ، وما يعجب يعني والفأ هي استبشار بالخير، استبشار بالخير لأي أمر كن اقترن به أو دلالة تدل عليه، كمن مثلا كان عازم على أنظف الأمور نسمع مثلا يتكلم واحد يتكلم يقول للثاني ابشر فيصير كذا. فكلمة ابشر هذه في امر هو عازم عليه من الفعل. فهذه فعل يكون فعل حسن ان يسمع خبرا ان ياتي رجل يعني صبوح الوجه هو ياتي رجل اسمه مثلا اسمه اسمه خليل مثلا مبارك دخل عليه فيقول خلاص ان شاء الله امرنا هذا امره مبارك. فالفعل والاستبشار بالخير اذا كان الانسان على عازم على امر من الامور ثم سمع شيئا اقترن به دل على خير. فالنبي كان يجيبه الفعل ويكره الاستبشار وقلدات الشأن محمد. والتشاؤم هو خير من الانسان ان يكون عازم على امر فيسمع. واحد جاي داخل عليك اسمه عرض ولا واحد اسمه نار ولا واحد اسمه كذا يقوم يتشأ من الاسم ومن هذا ومن اقترانه بالامر الاخر وهكذا. وبعض الناس يتشاؤمون تشاؤم يشكل من الارقام من الكلام من الاسماء من ان يخرج في اول يومه فيلتقي بشيء يكرهه شوف له خطه اسود يرجع شوف له كذا شوف له. هذا التشاؤم كله انا خذيان مكان والنبي كان يحب الفعل صلى الله عليه وسلم. في حديث انس ان النبي قال لعبده ولا طيره يعجبني الفعل. النبي كان يحب الفعل صلى الله عليه وسلم. باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم. روى عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة حدثنا الليل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هنا من اليهود فجمعوا له. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقون عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت بل أبوكم فلان. فقالوا صدقت وبرت. فقال هل أنتم صادقون عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم هل أنتم صادقون عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم. فقال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا نعم. فقال ما حملكم على ذلك؟ فقالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك. هذا الحديث الذي ذكره البخاري رواه في شيء مما جاء في سنة صلى الله عليه وسلم عن النبي لسبي ريع عن النبي قال لما فتح خيبر أهديت له شاة سم. فالنبي قال اجمعوا لي يعني من هنا من اليهود هو في حيرة في الناس الذين صنعوا لهم هذه الشاة أثر. فقال لهم أنسألكم صادق الصهور؟ فقالوا نعم يا رب. قال وطبعا كلهم يكون يسير ان يقول نعم يا رسول الله لهم لا يؤمنون انه رسول الله. قل لهم من ابونا؟ فقالوا ابونا فلان فكذب. وقال لهم النبي كذب بل ابوك فلان حرام فلان انتم فلان فلان. ثم قال النبي انا كذب مثال اصدقوني. فقال نعم يا رب ولا كذب. وإذا احنا كذبنا عليك حتى عرفت مثل ما عرفت كذبنا في أبينا. قال لهم من أهل النار؟ فقالوا نحن ندخل فيها أياما ثم تخلفون أنتم جنبا. أنهم كانوا يقولون لن ترسل النار إلا أياما. فقال لهم الذي كذب الله لا نخلفه فيها تخفوا فيها لأن أنكم باقون فيها بقاء لا يكفر. ثم قال لهم هل وضعتم سم في هذا؟ فقالوا نعم. فلما حل حملك الله قالوا قلنا ان كنت ملكا في سرقه ان كنت ملك تحارب ملك من الملوك الملك فخلص لا اكلت ما شاء الله ثم عزمت يعني الملك يجهل وان كنت نبيا يعني فان الله يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء انه قدر منه هذا ولم ان يختص منهم والا كان احرق القدر فذلك ان رجلا ممن كان مع النبي اكل اخذ لقمه واحده فمات منها لتوبه والنبي حتى لا احد ثم قال من هذا العظم وخذوا من الله مسلم ولكن هذه النحسه الصغيره اخذها النبي سرى بها السنه لا جسد يوم القيامه عن النبي استاثر حتى كان فرحته كما جاء في الحديث قال ما زال اثر السنه يعني الذي ياتي فوق الخيبر فيه فهذا اوان انقطع اخر حديث الخط هذا اخر خلق باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه وسمه في يده يتحسعه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجع بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا حديث من يقتل نفسه بشيء من هذا فإنه يعذب به مرحلة البرارة من يخل من تردى من جبل يعني ألقى نفسه من جبل العالم عشان يقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها يعني يبقى هذا وضعه في نار جهنم يصعد به في جبال النار ثم يلقى ويصعد وهكذا دائما يسقط من جبال النار الى اسفلها ومن تحسى ثم تحسى شيء مسترسى شيء في شيء لأن السم ليس شيئا محبب للنفس فيتبرع مرة واحدة صاحبه يتحسى من تحسى سما فما تكف فسمه في يده يتحسى في نار جهنم فكذلك يعذب في هذا يعني في نار جهنم نفس السم الذي مات به وقتل به نفسه في يده ومن قتل نفسه بحديدة قطع نفسه عليه يعني قال فحديدته في يده يرجع بها في بطنه ومعنى الرجل هو الطب في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها فكذلك يعذب في النار بما قتل به نفسه سما او القاء او طعم اذا بالله هذا في دليل على ان هذا قتل النفس من اعظم الشرائع وان صاحبه يعذب هذا العذاب. حدثنا محمد حدثنا أحمد بن بشير أبو بكر أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرني عامر بن سعد قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. نعم هذا حديث صار النبي رضي الله تعالى عنه وأن النبي قال من اصطبح سبع تمرات عجوة وما تصبح يعني أكل هذا الصباح يعني بعد نوم الليل سبع تمرات عجوة لن يضره سم ولا سحر في هذا اليوم يعني لو أخذ سما أو عمي له سحر في هذا اليوم فإنه يضر على الله تبارك وتعالى له الخير. والتمر معروف والعجوة صنف من أخلاق الجمهور هو معروف يعني يعني هذا وهل هذا يخص هذا النوع هذا الأصناف أم هو في أي تمور صحيح أنه في أي تمور أنه قد جاء أنه من تصبح لسبع تمرات دون ذكر العجوة فإن من أكل أي سبع تمرات من أي نوع من الأنواع إنها لا تضر، لا يضر هذا السم والسحر في هذا اليوم. وقد جعله مرتبة عالية في ذلك، يقول هذا للأشهر وللأعلم أو للأعلم. وقيل ربما قال نريد عجوة، لأن العجوة عندهم ثلاث منهم، يعني رضيع الطن وليس من جيابه. فضرب النبي بها المثل أنه حتى لو كان تمر من هذا، والتمر الذي هو عنده من رضيع التمر، لكن يحصل به، يحصل به هذا الفضل، وهو لا يصبه سم ولا تحرم في هذا الفضل. باب ألبان الأتم. حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال الزهري: ولم أسمعه حتى أتيت الشام. حديث ألبان الأتم وخصائص الحديث فيه. الأتم جمعتان، والأتان هي أنثى الحمار. وطبعا سياق الحديث الذي فيه النهي عن شرب لبن يعني الحمار. والحديث كما حديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه ان النبي نهى كل ذي ناب من السباع، كل ذي بخيط. والسباع كما سبع، والسبع هو الحيوان المفترس كالاسد والنمر والفهد والذئب، فكل ذي العام يعني كل ما كل ذي ناب من السباع، فكل سبع تعناد هو المفترس هذا، لأنه لا يجوز يعني أكل عنه. نعم. وزاد الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: وسألته هل نتوضأ أو نشرب ألبان الأتن أو مرارة السبع أو أبوال الإبل؟ قال: قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسا. فأما ألبان الأتن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها، ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي. وأما مرارة السبع، قال ابن شهاب: حدثني أبو إدريس الخولاني أن أبا ثعلبة الخشني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. هو قال القرآن هذه لا نعرف التداوم في الأذهان، فأجبان الأكل لبن الأذهان كان لبن الحمار، وكذلك مرارة السبع مرارة تكون في البيت أو غيره، يعني تداوم بها من بعض الأمراض. وقال ان احنا نتداوى بها، وان النبي انما نهى مثل الحمر اللحوم، ولم ينهى عن البان. والصحيح ان النبي نهى عن البان من لحومها، كذلك اللبن تابع لها النجس، فلبن الحمار لا شك لو كان لا يجوز، يعني لا يجوز شربه كالرداء ولا دواء ولا استداوى به، يعني ما حرمت علينا كذلك كذلك بالنجاسه. وكذلك يوم السلام في السبع قال النبي نهى عن كل ذي ناب من السباع، فيدخل فيه كذلك يعني ما كان من اعضائه في المراره داخل فيه. والله تعالى اعلم.